بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحديث 28 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي لفظ لأبي داود: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعند أبي داود هذه الزيادة وهي: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخللهم بالموعظة بين وقت وآخر، وكان مما وعظهم به هذه الموعظة التي أخبر عنها العرباض بن سارية رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم هذه الموعظة المتصفة بثلاث صفات: كونها بليغة، وكونها وجلت منها القلوب، وكونها ذرفت منها العيون. والموعظة هي الكلام الذي فيه ترغيب وترهيب، يكون فيه ترقيق للقلب وتخويف وزجر، فيكون ذلك يؤثر في القلب فيوجل القلب وتدمع العين للخوف من الله عز وجل. يقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والبليغة هي التي بلغت ما بلغت من الفصاحة والبلاغة والتأثير، وكونها تبلغ إلى القلب فتؤثر فيه فيوجل وتدمع العين مع ذلك. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بوجل القلوب وذرف العيون، فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقالوا: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والمواعظ تكون بالكلام الذي يرقق القلب ويؤثر في النفس، وتكون بالآيات وبالأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة، ولا تكون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإن تلك لا يشتغل بها، وإنما يشتغل بما صح وثبت، فيكون الترغيب والترهيب في أمور ثابتة ومؤثرة. وأما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث موضوع أو حديث ضعيف لا يحتج به وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يشتغل به في الوعظ والتذكير. ولما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم الحريصين على كل خير والسباقين إلى كل خير، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني كأنهم فهموا أن أجله قريب صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه وصية الجامعة المفيدة التي يعتمدون عليها ويعولون عليها ومن المعلوم أن الوصية التي يكون فيها توديع ويكون معها ذكر التوديع أو فيها ما يشير إلى التوديع لا شك أنه يهتم بها ويحرص عليها ويحرص على استيعابها وعلى تعقلها وفهمها. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وقد يكون حصل في هذه الموعظة كلاما يشعر يعني بالتوديع, قد يفهمه من يفهمه ويخفى على من يخفى عليه, مثل الكلام الذي أو الحديث الذي حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين يعني الحياة الدنيا والبقاء فيها فاختار ما عند الله, فكثير من الصحابة لم يتنبهوا للمقصود من ذلك, وأبو بكر رضي الله عنه فهم ذلك وجعل يبكي, وفهم من ذلك أنه قرب أجله صلى الله عليه وسلم وأنه هو العبد المخير وأنه قد اختار لقاء الله عز وجل. فقد تكون هذه الموعظة مشتملة على شيء يشعر يعني بالتوديع, كما أن حجة الوداع قيل لها حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يشير أو ما يدل على ذلك, لأنه قال فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا, خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا, فلهذا قيل لها حجة الوداع لأنه ودع الناس وقال لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون الوصية ويطلبون الوصية يدل على كمال فضلهم وعلى كمال نبلهم وحرصهم على معرفة الحق والهدى وحرصهم على تحصيل الوصايا العظيمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد, فذكر هذين الأمرين, الأمر الأول تقوى الله عز وجل, وتقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه, وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وأن تكون العبادة لله وفقا لما جاء عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبل ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي الوصية للأولين والآخرين. ويأتي الأمر بتقوى الله كثيرا في القرآن, ولا سيما مع الآيات التي تبدأ بيا أيها الذين آمنوا التي فيها الخطاب للمؤمنين, كثيرا من الآيات يأتي بعدها الأمر بالتقوى, يأتي بعدها الأمر بالتقوى, يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والفضل ما قدمت لغد, وهكذا يأتي خطاب الله عز وجل للمؤمنين وبعده الأمر بتقوى الله عز وجل. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصلها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه, إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه هذا الأثر عن المسعود رضي الله عنه ذكره ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة المائدة, يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود, أتى بهذا الأثر عن المسعود, ومحله المناسب في أول موضع من القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها سورة البقرة, لا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, هذا أول موضع في القرآن, فهو المحل المناسب لأن يكون فيه يعني في أول موضع, ولكنه جاء عدة مواضع قبل سورة المائدة ومع ذلك ذكره هناك. ولعل ولا شك أن هذا هو أول موضع جاء في أول السورة في يا أيها الذين آمنوا, يعني أول سورة بدأت بيا أيها الذين آمنوا هي هذه السورة التي هي سورة المائدة. فهذا الأثر عن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويأتي بعد الخطاب بهذا الوصف للمؤمنين الأمر بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، لأن سعادة الدنيا والآخرة لما تكون بتقوى الله. الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ويقول يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وسبب كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. ثم الوصية الثانية السمع والطاعة لولاة الأمور، وذلك فيه مصالح الدنيا واستقامة الأمور. وهذا السمع وهذا الأمر أو هذه الوصية بالسمع والطاعة مقيدة في غير المعصية، مقيدة في غير المعصية. ولما أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور في سورة البقرة في سورة النساء قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وطاعة ولاة الأمور، وأعاد الفعل أطيعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعيده مع ولاة الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو حق، وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها من الله. فجاء الأمر أطيعوا معادا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعد مع ولاة الأمور، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. وذلك للإشارة والبيان أن طاعة ولاة الأمور إنما تجب تبعا وليست استقلالا، وإنما هي تبع لطاعة الله ورسوله، أي أنه يسمع لهم ويطاع في حدود ما هو معروف ولا يسمع لهم ويطاع في المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال وإن تأمر عليكم عبد، وقد أجمع العلماء على أن العبد لا تصح ولايته ولا تثبت له ليس من أهل الولاية، أجمعوا على أن الخلافة لا تنعقد للعبد، وأن من شرط الخليفة أن يكون حرا لا أن يكون عبدا، لأن العبد منافعه مملوكة لسيده، فلا يصلح للولاية والخلافة. وعلى هذا والذي جاء في الحديث يقول وإن تأمر عليكم عبد، فكيف يجاب عما جاء في هذا الحديث مع أن العبد مملوكة منافعه لسيده، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون خليفة. أجاب العلماء عن هذا الحديث وما في معناه بأجوبة، منها أن هذا مما يؤتى به على سبيل الفرض والتقدير، وإن كان لا يقع وإن كان لا يحصل، وإنما هو مبالغة في السمع والطاعة، حتى ولو تأمر عبد فعليكم السمع والطاعة، فيكون مقصود من ذلك ذكره هنا للمبالغة، وأنه يعني لو حصل فإنه يجب أن يسمع له ويطاع، وإن كان ذلك لا يحصل يعني ولا يقع من ناحية الاختيار، وأنه لا يختار الخليفة من العبيد وإنما يكون من الأحرار. والجواب الثاني أنه يكون مؤمرا من الخليفة على قرية أو على جماعة، الخليفة عين عبدا يكون أميرا على قرية أو أميرا على جماعة مسافرين أو ذهبوا في مهمة في سرية أو في غيرها، فأمر عليهم عبدا، عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. وعلى هذا يكون ليس في الولاية العامة، وإنما هي في ولاية خاصة من الأمير ومن الخليفة. والجواب الثالث أنه عندما يكون خليفة هو حر، أو عندما يختار للخلافة هو حر ولكن سبق له رق، سبق أن كان رقيقا ولكنه عتق فصارت منافعه ملكا له، فهو عند توليته حر، ولكنه كان عبدا فيما مضى، فيكون قوله وإن تأمر عليكم عبد يعني باعتبار ما مضى لا باعتبار الحال، باعتبار ما مضى لا باعتبار الحال. ويكون هذا نظير وآتوا اليتامى أموالهم، فإن المقصود بإعطائهم الأموال بعد ذهاب اليتم وبعد البلوغ، ولكنه قيل لهم يتامى باعتبار ما كان لا باعتبار الحال، لأنه في حال يتمهم وقبل بلوغهم لا يدفع لهم المال، لا يدفع لهم المال، ولكنه يدفع لهم بعد البلوغ والرشد. ولهذا قال عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني ذهب يعني الصغر وحصل البلوغ وجاء التكليف، فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أن أموالهم لا تعطى إليهم في حال يتمهم وإنما تعطى بعد البلوغ. وإذا فقول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، المقصود قيل لهم يتامى لا باعتبار حال يتمهم وإنما باعتبار ما كان، يعني في الوقت الذي أعطوا فيه أموالهم كانوا بالغين، ولكنه قيل لهم يتامى باعتبار ما كان، قيل لهم يتامى باعتبار ما كان. والجواب الرابع أنه إذا تأمر، بمعنى أن عبد يعني صار له شوكة وله قوة وتغلب على الناس وقهر الناس بقوته وشوكته حتى استقرت له الأمور واستتب له الأمن، فعند ذلك يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع ولو كان عبدا، حتى ولو كان عبدا وهو لم يحصل اختياره، ولكنه بالتغلب والقهر والغلبة حتى استقرت الأمور فإنه يسمع له ويطاع. فيكون ما جاء في هذا الحديث وما في معناه من السمع والطاعة للأمير ولو كان عبدا محمول على هذه الأمور التي ذكرها العلماء، وذلك بأنه يسمع له ويطاع وإن كان عبدا بهذه الاعتبارات التي ذكرها العلماء، وإلا فإنه ليس أهلا للخلافة وليس أهلا للولاية، لأن من شرط الخليفة أن يكون منافعه بيده وليست بيد غيره وليست ملكا لغيره. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر عن أمر مستقبل لم يقع، وكل أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة لابد وأن تقع، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، فأخباره صادقة سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة غير مشاهدة ولا معاينة، أو موجودة غير مشاهدة ولا معاينة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من عاش من أصحابه فإنه سيدرك التفرق والاختلاف الكثير، يعني مع وجود الاختلاف ليس قليلا بل هو كثير، قال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، ما هو بس مجرد اختلاف ومجرد فرقة، بل مع وجود الاختلاف أيضا هو كثير، أي تفرق واختلاف وتشعب وافتراق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من عاش من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك تلك الفتن وذلك الاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم والانحراف عن الجادة، فحصل خروج الخوارج وظهور القدرية وظهور الروافض، وكل ذلك حصل في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد مر بنا في حديث جبريل أن أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قدم من العراق حاجين يوم معتمرين، وكان قد ظهر في البصرة معبد الجهني وغيره من القائلين بالقدر وأن الأمر أنف، وقد لقوا عبد الله بن عمر وقال وأخبره بما حصل، فقال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن إيش لفظ الحديث أو لفظ الأثر حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث جبريل، ثم ساق حديث جبريل المشتمل على وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا وجد في عصر الصحابة، وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ومن الانحراف في بعض أمته عن الصراط المستقيم وخروجهم عن الجادة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن من عاش سيرى الاختلاف الكثير، كأنه قيل يا رسول الله فما تأمرنا أمام هذا الاختلاف، يعني هذا الاختلاف وهذا التفرق، ما هو طريق السلامة وما هو طريق العصمة والنجاة عند وجود هذا الاختلاف؟ الجواب في قوله فعليكم بسنتي، هذا هو السبيل الوحيد وطريق السلامة وطريق النجاة عند الاختلاف، التمسك بالسنة، التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون الهادون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعليكم بسنتي، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عند هذا الاختلاف بشيئين، يعني حث وحذر، رغب ورهب، حث على اتباع السنن وحذر من البدع، حث عليها بقوله فعليكم، وحذر من البدع بقوله وإياكم. فإنما بعد قوله فإنهم يعيش من فسر اختلافا كثيرا فيه ترغيب وترهيب، فيه حث وتحذير، حث على اتباع السنن في قوله فعليكم، وعليكم اسم فعل أمر، وإياكم بمعنى احذروا، ففي ذلك ترغيب وترهيب، رغب في اتباع السنن وحذر من البدع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والمراد بسنته طريقة صلى الله عليه وسلم. والسنة تطلق إطلاقات أربعة، تطلق إطلاقات أربعة أوسعها وأشملها أن المراد بها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنة، فكل ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، لأن القرآن والسنة ما جاء في الكتاب والسنة كله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الحديث عليكم بسنتي يعني الكتاب والسنة، كل ما جاء به الكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكون السنة هنا شاملة لكل شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء يتعلق بالاعتقاد أو يتعلق في العبادات أو يتعلق في المعاملات أو يتعلق في الأخلاق والآداب، كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنته. وهذا هو أوسع معاني السنة، أوسع معاني السنة. ثم من المعاني التي يطلق عليها لفظ السنة الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له سنته. ومن أمثلة ذلك ما يأتي في كتب المحدثين الذين يشرحون الأحاديث، وكذلك في كتب الفقهاء عندما يأتون إلى مسألة معينة فيقدم ويمهد للكلام عليها فيقول وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فحيث عطفت السنة على الكتاب يراد بها خصوص الحديث، يراد بها خصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل دل الكتاب والسنة، إذن السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب تقدم قبلها، إذن يراد به خصوص الحديث، وهذا أقل من الأول، لأن الأول السنة تشمل الكتاب والسنة. وأيضا من معانيها السنة في مقابل البدعة، السنة في مقابل البدعة، وهي تتعلق بمسائل الاعتقاد، يعني ما يتعلق بمسائل الاعتقاد صاحبه يقال له سني، ومن كان بخلاف ذلك يقال له بدعي، ويقال سنة وبدعة. ومن إطلاق السنة مرادا بهذا المعنى الكتب التي ألفت بهذا الاسم، مثل السنة لابن أبي عاصم، والسنة للالكائي، والسنة للطبراني، والسنة لعبد الله الإمام أحمد، والسنة للإمام أحمد، وغيرها من الكتب التي باسم السنة، فإن المقصود بها ما يتعلق بالعقيدة وما يعتقد طبقا للسنة مخالفا لما هو بدعة. والمعنى الرابع من معاني السنة، وهذا في اصطلاح الفقهاء، يراد به المندوب أو المستحب، ما يراد في المندوب أو المستحب، وهو المأمور به ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحباب، وهو الذي يعرفونه في يعرفه الفقهاء والأصوليون بأن يقولوا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جاهز، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يطلبه الشارع طلبا جازما، وإنما طلبا مستحبا، يعني مرغبا فيه، لأنه لا يأثم من تركه. نعم، من ترك المندوب رغبة عنه فيكون في ذلك رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك آثما. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، المراد بسنته طريقته ومنهجه، وذلك باتباع الكتاب والسنة، باتباع الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة، هذا هو الحق والهدى الذي أمر باتباعه وسلوكه. ثم سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم راشدون، والراشد ضد الغاوي، ومهتدون، والمهتدي ضد الضال، فهم أهل الرشد وأهل الهداية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين، أي أن الناس يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفائه الراشدون الهادون المهديون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بأنها خلافة نبوة، كما ثبت من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة بعدي 30 سنة، خلافة النبوة بعدي 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فأخبر في هذا الحديث حديث العرباض مسارية أنهم راشدون وأنهم مهديون، وأمر باتباع طريقتهم واتباع سنتهم، وأخبر في حديث سفينة بأن خلافتهم خلافة نبوة وأنها على منهاج نبوة، وبعد ذلك يؤتي الله ملكه من يشاء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أمر حث على اتباع السنة بقوله فعليكم، لأن عليكم بمعنى إلزموا، لأنه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، ثم أكد ذلك بقوله عضوا عليها بالنواجذ، بالإضافة إلى قوله عليكم قال عضوا عليها بالنواجذ، وهذا يعني مبالغة في شدة التمسك بها والعض عليها والأخذ بها وعدم التهاون بها أو التقصير في الأخذ بها، وذلك لأن الإنسان يعني يعض بنواجذه على على على ما يأكله، فكذلك هنا شبه التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم والتزامها على العض عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس ولما رغب عليه الصلاة والسلام في اتباع السنن وحث عليها بعد ذلك رهب من خلافها ومما يخالفها وهي البدع المحدثة، فقال وإياكم محدثات الأمور. ومحدثات الأمور هي الاختلاف الكثير الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الترغيب والترهيب، حيث قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير هو من البدع، هذا الاختلاف الكثير في العقائد كالطرق المختلفة التي ظهرت كالجبرية والقدرية والمرجئة والخوارج وما إلى ذلك، كل هذه من البدع وكل هذه من محدثات الأمور، وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاش من أصحابه سيدرك شيئا منه وأنه سيدرك شيئا من ذلك. فقوله وإياكم محدثات الأمور أي تلك الأمور التي حصل الاختلاف فيها والتي خرج فيها عن الجادة عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون، هذا هو الذي يحذر منه وهذا هو الذي يرهب منه. وإياكم ومحدثات الأمور، وجاء في سنن أبي داود فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، أي هذه المحدثات التي ليس لها أساس في الدين ولم تكن مبنية على نص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة، هذه من المحدثات المنكرة المبتدعة التي لا يجوز أمة، هذه من المحدثات المنكرة المبتدعة التي لا يجوز الأخذ بها والتي يجب الحذر منها والابتعاد منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم هو الحديث الخامس من الأربعين، من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني فهذه المحدثات مردودة على صاحبها ولا يعتبر ولا ينتفع بها صاحبها، بل هي مردودة عليه لأنها مخالفة للسنة ولأنها محدثة على خلاف السنة. من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وهنا قال وإياكم محدثات الأمور، أي المحدثة في دين الله مما ليس له أساس في دين الله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، هذه المحدثات في الدين هي من البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وهذا لفظ عام يشمل البدع كلها التي أحدثت في الدين مما ليس له أساس، فإن هذه بدعة في الدين وهي ضلال، لأنها مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا يستثنى من ذلك شيء، ولا يقال إن في الإسلام بدعة حسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فكيف يقال إن في الإسلام بدعة حسنة؟ ليس في الإسلام بدعة حسنة، بل البدع كلها ضلال كما جاء في هذه الجملة العامة، كما جاء في هذه الجملة العامة. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن استحسنها الناس واستساغوها وألفوها فإنها إذا لم يكن لها أساس في الدين فإنها مما أحدث وإن مما ابتدع وهي ضلال، وهي ضلال، ولا يستثنى من ذلك شيء، كل بدعة ضلالة. فليس في الإسلام بدعة حسنة. قد جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال من زعم أو من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن يومئذ، يعني يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما لم يكن دينا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون اليوم دينا. الدين في هذا الزمان وفي كل زمان هو الدين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما هذه البدع المحدثة المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فهي ضلال، وقد حمى الله عنها وحفظ الله منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتلي بها من بعدهم. فلا يجوز ولا يعقل أن يقال إن هذه الأمور المحدثة التي أحدثها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنها حق وهدى، فكيف يعقل أن يكون حقا وهدى يحجب عن الصحابة ويظفر به أناس يجون بعدهم؟ هذا ليس بمعقول ولا مقبول، بل الحق والهدى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في هذا الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا هو الحق والهدى. وكذلك بقوله في حديث افتراق الأمة إلا فرقة واحدة وهي الجماعة، قالوا من هي رسول الله؟ قال: الجماعة هو فرط من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، وهؤلاء هم أهل السنة وهم الجماعة وهم الناجون وهم السالمون وهم الذين على الهدى، ومن كان على خلاف ذلك فليس على هدى وإنما هو على ضلال. فتلك الأمور المحدثة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أخبر بأنها ستقع لا يجوز أن يقال إنها حق، ولو كان الأمر كذلك إذن يكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظفروا بهذا الحق، وهذا باطل، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السباقون إلى كل خير وهم الذين ظفروا بكل خير، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، كما قال ذلك مالك أيضا رحمة الله عليه، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، لا يمكن للآخرين أن يصلحوا بشيء ما صلح به الصحابة. وإذا فهذه البدع جاءت بعد الصحابة وليست على منهاج الصحابة وليست على طريقة الصحابة، وإنما هي مخالفة لما كان عليه الصحابة، فإذا هي محدثات وهي بدع وهي ضلال، ولا يجوز الالتفات إليها ولا يجوز التعويل عليها، وإنما التعويل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء عن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى وفيهم شخص يقول: هللوا 100، كبروا 100، سبحوا 100، احمدوا 100، فيعدون بالحصى. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وقال: ما هذا يا هؤلاء؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. هذا ما كان الصحابة يعرفونه، ما كان هذا من هدي الصحابة، وما كان هذا من عمل الصحابة. فأنتم بين واحدة من اثنتين: إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهموا أنه أن الأولى هذه منتفية، ولا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة، ولا يمكن أن يكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. وكم من مريد للخير لم يصبه. ما هي القضية؟ قضية أن كل إنسان يقول: أنا قصدي طيب وأنا قصدي حسن، وما دام قصدي طيب وقصدي حسن ما في باس، ولو كان ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد من أن يعبد الله طبقا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها بسلطان، وإنما يعبد بالسنن وبما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الذي يعبد الله عز وجل به، لا يعبد بالبدع ومحدثات الأمور. فشريعة الله عز وجل كاملة لا نقص فيها، لا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى بدع محدثة. وكلام الإمام مالك الذي أشرت إليه آنفا واضح جدا، حيث قال: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. كيف رسولنا بلغ الرسالة هذا؟ ما دام أن هذا شيء حسن معناه الدين ناقص يحتاج إلى تكميل. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما بلغ هذا الشيء الذي الناس بحاجة إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الناس كل ما هم محتاجون إليه، ما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا وقدر الأمة عليه، وما ترك أمرا يبعد من الله إلا وحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يبين تبريغ النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور حتى آداب قضاء الحاجة. لما قال يعني بعض الكفار وبعض أهل الكتاب علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم علمنا أننا لا نستنجي برجيع ولا بعظم، وأن نستنجي بثلاث أحجار، وذكر يعني شيئا من آداب قضاء الحاجة. كيف الشريعة تبين آداب قضاء الحاجة ولا تبين أصول الدين حتى يأتي أناس بعد الصحابة يحدثون أمورا منكرة ويقول هذه هي العقيدة وهذا هو الحق والهدى؟ كيف يكون حق وهدى شيء ما عرفه الصحابة، شيء ما ظفر به الصحابة، يحجب حق عن الصحابة ويدخر لأناس؟ لا شك أن الذي حجب عنهم ضلال، والذي ابتلي به الذين جاءوا بعدهم ضلال، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لكنه شر سلموا منه وابتلي به من بعدهم، وابتلي به من بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فإن البدع كلها ضلال بنص هذا الحديث الذي قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. هذا هو حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه، هذا الحديث العظيم المشتمل على هذه القواعد العامة وعلى هذه الوصايا النافعة الجامعة ممن أوتي جوامع الكلم، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة التراويح أنه قال نعمة البدعة، فليس مقصود بذلك بدعة بالمعنى الشرعي الذي هو إحداث في دين الله ما لم يكن من شرع الله، وإنما مقصود بها البدعة اللغوية من حيث اللغة. وإلا فإن صلاة التراويح لها أصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا في الأمر بقيام رمضان، في الحث على قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بعض الليالي في آخر الشهر، ولكنه ترك خشية أن يفرض، خشية أن يفرض على الناس، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال هذا الذي يخشى، لأن الشريعة استقرت وليس هناك إيجاب وليس هناك تشريع، لأن الشريعة استقرت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك عمر جمع الناس على إمام واحد وصلى الناس التراويح جماعة، فإذن هذه الصلاة التراويح محدثة في الدين، بل هي موجودة في الدين، لأن الرسول صلى بالناس التراويح، صلى بالناس قيام رمضان بعض الليالي، ولكنه ترك خشية أن يفرض عليه. فإذن عمر رضي الله عنه يعني أحيا ذلك الشيء وأعاد ذلك الشيء، فإذن هو إطلاق البدعة عليه أنه من حيث اللغة وليس من حيث الشرع، لأن له أساس في الشرع، أساس في الشرع من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعل عمر رضي الله عنه هو خليفة الراشد، وقد أمرنا باتباع سنته. فإذن هو يعني هي سنة نبوية وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه إنما أظهرها، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما لم يستمر عليها خشية الفرض كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما جاء من ذكر البدعة ليس، لا يقال أن هذه بدعة حسنة، بل هذه بدعة، بل هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإطلاق البدعة عليها إنما هي من حيث اللغة لا من حيث الشرع.